السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى العاشرة: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم، وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم. هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض، فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل فيه شهيدا، وكذلك لو كان ما خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيرا في الواجب عليه، لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل في طاعة، فوجب حمل أمرهم على ما بيناه. ومما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر من أخبار علي بأن قاتل الزبير في النار، وقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين ولا آثمين بالقتال، لأن ذلك لو كان كذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في طلحة شهيد، ولم يخبر أن قاتل الزبير في النار. وكذلك من قعد غير مخطئ في التأويل، بل صواب آراءهم بل صواب أراهم الله الاجتهاد. وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم وإبطال فضائلهم وجهادهم وعظيم غنائهم في الدين رضي الله عنهم. وقد سئل بعضهم عن الدماء التي أريقت فيما بينهم فقال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وسئل بعضهم عنها أيضا فقال: تلك دماء قد طهر الله منها يدي فلا أخضب بها لساني، يعني في التحرز من الوقوع في الخطأ والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيبا فيه. قال ابن فورك: ومن أصحابنا من قال إن سبيل ما جرت بين الصحابة من المنازعات كسبيل ما جرى بين إخوة يوسف مع يوسف، ثم إنهم لم يخرجوا بذلك عن حد الولاية والنبوة، فكذلك الأمر فيما جرى بين الصحابة. وقال المحاسبي: فأما الدماء فقد أشكل علينا القول فيها باختلافهم، وقد سئل الحسن البصري عن قتالهم فقال: قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وغبنا وعلموا وجهلنا واجتمعوا فاتبعنا واختلفوا فوقفنا. قال المحاسبي: فنحن نقول كما قال الحسن، ونعلم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا، ونتبع ما اجتمعوا عليه، ونقف عند ما اختلفوا فيه، ولا نبتدع رأيا منا، ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عز وجل، إذ كانوا غير متهمين في الدين، ونسأل الله التوفيق. قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المفسر رحمه الله تعالى ذكر في آية الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية 10 مسائل، 9 مسائل منها مضت في الدرس الماضي وهي متعلقة بالآية مباشرة في أحكام البغاة، وختم بالمسألة 10 في كلام نفيس جدا، ونحن أحوج ما نكون إلى دراسته ونشره في أوساط الناس، لأن الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم قد تغلغل في البيوت وفي أوساط العوام بسبب هذه القنوات التي تنشر مثل هذه الشبهات. وكلام المؤلف رحمه الله من أوضح ما يقال في هذه المسألة ومن أفضله. وفق رحمه الله تعالى في هذا الكلام وفي جمعه وفي بيانه وفي ترتيبه، رحمه الله رحمة واسعة. وبعض الشبهات التي تلقى على العوام قد تأثر بها بعض الناس من أنصاف المتعلمين ومن العامة وأشباه العامة، والله المستعان. والمناظرات مع هؤلاء ينبري لها بعض من ينتصر للسنة، ومع الأسف أنهم ليسوا على علم كاف بما يدفعون به هذه الشبهات، وقد يكون المحاج من المنافقين عليم اللسان فيرفع صوته ويرتفع صوته على من ينتصر للسنة مع ضعفه، فيظن السامع أن الحجة قد انقطعت ويتأثر بكلام هذا المبتدع. وسمعنا من يردد بعض الشبهات التي أثاروها في القنوات، فمثل هذا الكلام الذي ذكره المفسر رحمه الله تعالى مما ينبغي أن يشاع بين طلبة العلم ويتدارسونه وينشرونه، فهو في غاية الجودة والنفاسة في مقاومة ما يبث وينشر من الشبهات، والله المستعان. وقالوا كلاما تقشعر منه الجلود في حق الله جل وعلا، والله إني سمعته بأذني ورأيته بعيني في إحدى القنوات يقول: إن لي عهدا من الإمام أبي عبد الله الحسين ألا يسمع كلامي أحد إلا بكى، ولذا لو نزل الجبار لبكيته. أسأل الله العافية. فمثل هؤلاء ما الذي يرجى وينتظر منهم في حق النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن الصحابة ومن دونهم؟ من يقول وهو يطوف بالبيت: يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك، ما الذي يرجى منهم هؤلاء؟ فكونهم يكفرون الصحابة ويطعنون في الصحابة أو يقذفون عائشة بعد أن برأها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات، وقد أجمع أهل العلم على أن من قذف عائشة فهو مرتد بعد براءتها، على كل حال هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى ينبغي أن يكون محل دراسة من طلاب العلم ونشر، لأن القوم لهم وسائلهم وسبلهم وطرقهم أكثر من 40 قناة تنشر مذهبه، وإذا وجد قناة أو 2 أو 3 للرد عليهم انبرى لها من بني جلدتنا من يقول هذه القنوات تبث الطائفية. والله المستعان. سم. الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لأهل البغي، قتال البغي الذي انتهينا منه، تنزيل ما يقع اليوم من تكفير وتدمير وتفجير على هذا الباب أو على ما وقع من الخوارج في عهد الصحابة ومن بعدهم أو على الباب اللاحق قطاع الطريق، تنزيل ما يصنعونه ويفعلونه يأتي إن شاء الله عند شرح باب قطاع حد أو باب قطاع الطريق، يأتي بعد دروس 2 أو 3 سيأتي إن شاء الله. شيء إيه؟ مش قلت خصوم الدعوة؟ إيه الحين هم ناصبوا الولاة العداء وخرجوا لهم وشهروا السلاح، إذا حصل خلاص صاروا بغاة، إذا خرجوا على إمام متفق عليه نعم في حدود ما جاء من أولئك البغاة الذين نزلت فيهم الآية، أما من يفجر ويكفر ويدمر ويقتل بآلات منتشرة وساحقة مثل هؤلاء، مقتضى تنزيل حكم البغاة عليهم أنهم إذا هربوا ما نلحقهم. على كل حال كل شيء يدرس في وقته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب المرتد. ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان عاقلا بالغا دعي إليه وضيق عليه، فإن رجع دعي إليه 3 أيام وضيق عليه، فإن رجع وإلا قتل، وكان ماله فيئا بعد قضاء ديته أو دينه. هذا مكتوب ديته، هذا عجيب. كيف يقتل وتكون له دينة؟ من الدية يقتل مرتد له دية؟ نعم. وكذلك من ترك الصلاة دعي إليها 3 أيام، فإن صلى وإلا قتل جاحدا تركها أو غير جاحد. تركها أو غير جاحد. ما نقول جاحدا ترك. وإلا قتل جاحدا تركها أو غير جاحد. وذبيحة المرتد حرام وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب، والصبي إذا كان له 10 سنين وعقل الإسلام فأسلم فهو مسلم، فإن عاد فقال لم أدر ما قلت لم يلتفت إلى مقالته وأجبر على الإسلام، ولا يقتل حتى يبلغ ويجاوز بعد بلوغه 3 أيام، فإن ثبت على كفره قتل، وإذا ارتد الزوجان فلحقا بدار الحرب لم يجري عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رق، ومن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ استتيب 3، فإن لم يتب قتل، ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له، وكذلك من مات من الأبوين على كفره قسم له من الميراث وكان مسلما بموت من مات منهما، ومن شهد عليه بالردة فقال ما كفرت فإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يكشف عن شيء، ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يفيق ويتم له 3 أيام من وقت ردته، فإن مات في سكره مات كافرا والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المرتد. الردة الرجوع، الردة الرجوع، إذا قيل رد فلانا يعني أرجعه، وهي في الاصطلاح الرجوع عن دين الإسلام إلى غيره والخروج منه إلى غيره، سواء كان إلى الكفر والشرك والوثنية أو إلى اليهودية والنصرانية. من ارتد من عن الإسلام شو؟ رجوع عن الإسلام إلى غيره، هذا في من أسلم، هذا في من أسلم وفيه تجاوز، لأن من ولد بين أبوين مسلمين وارتد واستمر على إسلامه ثم كفر بعد إسلامه أو بعد حياته على الإسلام، من أجل أن يكون الباب واحد، كما أن من ذهب من بلده وعاد إليه قال رجع، لكن من جاء من بلد إلى بلد غير بلده إلى ما يقال رجع حتى يعود إلى بلده. المقصود أن المسألة ما تسلم من تجاوز في بعض الصور. قال: ومن ارتد في اللفظ يعني، ولا الحكم واحد. قال: ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان عاقلا بالغا، يعني يخرج بذلك المجنون والصبي والرجال مجمع عليهم، وخالف في النساء الحنفية، فقالوا لا تقتل المرتدة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والذراري، نهى عن قتلهم، فلا تقتل النساء. من الرجال والنساء، قلنا أن الرجال مجمع عليهم والخلاف في الاستتابة وترك المرتد 3 أيام على ما سيأتي. وأما النساء فالجمهور وعامة أهل العلم على أنهن كالرجال، كالرجال يعاملن معاملة الرجال لعموم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. يقول الحنفية أن النهي عن قتل النساء خاص، ومن بدل دينه من صيغ العموم، والخاص مقدم على العام، فلا تقتل النساء إذا ارتددنا. يعني بالمقابل جمهور أهل العلم وعامة أهل العلم الذين يرون قتل المرتدة أن النهي عن قتل النساء عام في جميع النساء الكوافر الأصليات والمرتدات، ومن بدل دينه فاقتلوه خاص بالمرتدين من الرجال والنساء. فبين الحديثين عموم وخصوص وجهي. من بدل دينه فاقتلوه عمومه في الرجال والنساء، وخصوصه بالمرتدين، والنهي عن قتل النساء عام في الجميع الكوافر الأصليات والمرتدات، لكنه خاص بالنساء. والعمل في حال تعارض النصوص على هذه الكيفية من باب العموم والخصوص الوجهي لا بد من البحث عن مرجح خارجي، لأن تساوت الكفتان، مثل ما قلنا تماما في أحاديث النهي عن الصلوات في أوقات النهي وما يخص ذوات الأسباب، قلنا بينهما من التعارض العموم والخصوص الوجهي، وعرفنا كيف نوفق هناك. وهنا نقول عموم من بدل دينه فاقتلوه محفوظ ولا مخصوص؟ ما فيه إلا النهي عن قتل النساء والذراري، وعموم النهي عن قتل النساء مخصوص بالقاتلة تقتل، الزانية المحصنة ترجم، الساحرة تقتل، وهكذا. المقصود أن عموم من بدل دينه فاقتلوه لم يدخله تخصيص فهو محفوظ، إلا ما دخله من دليل الخصم اللي يسمونه خصم. وعموم حديث الحنفية ودليلهم مخصوص بأكثر من مخصص، فهو أضعف من عموم من بدل دينه فاقتلوه، فمن بدل دينه فاقتلوه أكثر حفظا من دليل الخصم فهو أقوى فيرجح عليه. وعلى هذا تقتل المرأة إذا ارتدت كالرجل. ومن قال ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء شريطة أن يكون عاقلا، لأن مرتد وهو مجنون لا تصح ردته، نعم، ولا يؤخذ عليها لأن القلم مرفوع عنه. وكذلك الصبي الذي دون البلوغ، ومنهم من يقول تصح ردته، الصبي البال العاقل، صبي العاقل تصح ردته ويؤخر أمره حتى يبلغ، يستمر على ذلك فإنه يدعى إلى الإسلام 3 أيام كغيره. عاقل من الصبيان يؤاخذ وتصح ردته على القول الثاني، لكنه لا يقتل وإنما يدعى إلى الإسلام من باب النصيحة له، ولا يرتب عليه أحكام ردة البالغ حتى يبلغ، فيدعى 3 أيام، استتاب، فإن تاب وإلا قتل كالكبير. دعي إليه 3 أيام، يعني يدعى إلى الإسلام، وضيق عليه، يحبس ويطعم في كل يوم رغيف بحيث حافظ على حياته بحيث لا يموت قبل أن تتم المدة، وضيق عليه. فإن رجع أعلن توبته عن ردته، وإلا قتل. قتل حدا، حد الردة، ووجد كلام من بعض المغرضين وأصله من غير المسلمين في التشويش على هذا الحد، من حقوق الإنسان التي منشأها من غير المسلمين، ولا شك أن الإنسان حقوق في الإسلام ظاهرة، وهي أظهر منها عند غيرهم، بل الحيوان له حقوق، والأدلة على ذلك كثيرة تثبت حقوق الحيوان فضلا عن الإنسان، فضلا عن المسلم الذي كرمه الله بالإسلام. فإن رجع وأعلن توبته عن ردته قبل رجوعه، والتوبة تهدم ما كان قبلها. طب من ادعى النبوة؟ هذا مرتد. ادعى النبوة هذا مكذب لله ورسوله. بعد محمد عليه الصلاة والسلام لا شك أنه مكذب، فهو مرتد بذلك. ولهم وجود في وقتنا الحاضر، وأخبارهم تنتشر بسرعة، والغالب في من يدعي النبوة في هذه الأيام إذا نوقشوا أنهم لديهم شيء من الخلل العقلي، لديهم خلل، ويأتون إلينا الإفتاء ويتصلون، بعضهم يتصل، آخرهم يوم الخميس اتصل علي واحد وقال: كيف تسمحون للمرأة الحائض أن تمس المصحف؟ كنا ما سمحنا له، أنا حسب عاقل، ما سمحنا له. قال: إلا تقرأ، تحفيظ والمدارس وكلهم يحفظون، يقرأهم من المصحف، الطالبات والمدرسات، وهذا عبث بكتاب الله وامتهان. ما سمح لهم أحد أن يتمس المصحف. يعني من أفتى أن الحائض تقرأ يقول عن ظهر قلب أو من وراء حائل أو ما أشبه ذلك، لج وقال: لا أبدا، هذا ما هو بصحيح، ما أدري ويش. في النهاية قال: إنه نبي مرسل. انتهى. ما معنى معك تفاهم؟ الله المستعان، نسأل الله العافية. وهو ممن في عقله شيء، كثير ما إذا حقق معهم بحث معهم تجدوا أنهم في عقولهم شيء. واحد جاءني قبل 2 أو 3 سنين قال: هل يعقل أن المهدي مطيري؟ قلت: لا، المهدي من بيت، من ذرية محمد عليه الصلاة والسلام. قال: أنا المهدي وأنا مطيري. قلت: وش دريك؟ وش دريك إنك المهدي؟ قال: أنا في مزرعة قال لها المهدية. شوف منين أخذ المهدي. فسطع علي نور من السماء. ثم إذا حقق مع مثل هذا وجد المسكين فيه انفصام في الشخصية. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ترى أنا أحكي واقع، ها؟ أنا أحكي واقع والله، أنا هذا الحاصل يعني، ما هو ب... ها؟ وين؟ وش سوى؟ بلا شك المهدي يفهم، بيّن له أوصاف المهدي وما جاء فيه من النصوص. يحبس حتى يرجع. المتنبئون لهم أخبار كثيرة في الكتب وفي نهاية الأرب في المجلد 18 كلام كثير جدا، وبعضهم رغم تفوه به من الكفر صار عنده شيء من النباهة. جاءوا للرشيد برجل ادعى النبوة وقال أنا موسى بن عمران. قال الرشيد إذن العصا لبيدك هذه عصا موسى؟ قال نعم. قال ألقها نشوف، صارت حية فأنت موسى بن عمران. قال هذه ما تصير حية لأن تقول أنا ربكم الأعلى. يستطيع أن يقول أنا ربكم. ها؟ يعني ما صارت حية حتى قال فرعون أنا ربكم الأعلى. جلده الرشيد حتى تاب. مثل هؤلاء لا كثرهم الله موجودون، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيظهر في أمته دجالون 30 وهؤلاء رؤوسهم وكبارهم، إلا عددهم كبير جدا، أخبارهم كثيرة. ها؟ عقولهم فيها شيء، عامتهم ممسوسون. واحد يرسل لنا واحد بالفاكس إلى الآن ودرس الخطاب وعطانا صورة منه للمفتي، قال أسلم تسلم. يعني يبي يبدأ بالشيخ علشان إذا أسلم أسلموا الناس، وإن لم عليه الإثم، عليه إثم الناس. نسأل الله العافية. الإنسان يحمد ربه جل وعلا على أن هداه إلى هذا الدين وأن منحه العقل الذي يميز به ويسأله الثبات إلى الممات. كيف ثبت عن بعض الصحابة، عن عمر وغيره، جاي عن بعض الصحابة. دعي إليه 3 أيام والمسألة خلافية، منهم من يقول يدعى إلى الإسلام فورا إن أجاب وإلا قتل، ومن يقول يدعى يقتل بدون استتابة. في المسألة في 3 أقوال، فإن رجع وإلا قتل وكان ماله فيئا كالمال الذي يغنم أو يتركه الكفار يكون في بعد قضاء دينه وقضاء دياته. نعم خطأ ما يحتمل الصواب، بعد قضاء دينه، لأن الدين حق لمخلوق فلا يضيع عليه بسبب ردته. ها؟ شو؟ المهم من حقها المسكين حق مخلوق ما يضيع عليه بسبب تصرفه الذي ما يضيع، لأنه حق مخلوق. هي دين بعد الردة كذا كالدين على سائر الكفار. وكذلك من ترك الصلاة، عند الحنابلة أن من ترك الصلاة يكفر، سواء جحد وجوبها أو تركها كسلا وتهاونا، لأن الحديث الصحيح تدل على ذلك. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين المرء والكفر أو الشرك ترك الصلاة، هذا دليلهم على أنه يكفر كفر أكبر مخرج عن الملة ويقتل مرتد. عند غيرهم يقتل، لكنه يقتل حد إذا تركها تهاونا أو كسلا. والمسألة خلافية، وكفره معروف عند عام جمع من السلف ونقل عليه. عبد الله بن شقيق نقل الاتفاق عمن تقدمه من السلف بما فيهم الصحابة. وترك الصلاة أمره عظيم وشأنه خطير. كنا لا نسمع بأحد يترك الصلاة، قد نرى من يتخلف عن الجماعة بعض الأوقات أو بعض الركعات، أما أن يترك الصلاة بالكل هذا لا يوجد. ولذلك قال بعض المغاربة فيما نقله الحافظ العراقي في شرح التقريب، قال إن نقل الخلاف في كفر تارك الصلاة على سبيل الافتراض، على سبيل الافتراض، وإلا فلا يوجد مسلم يترك الصلاة. كما يقال في الفرائض توفي شخص عن 1000 جدة، مجرد افتراض، وإلا فلا حقيقة له. وين؟ لأنه وقت لهما في بعض الصور في حال الجمع، لأن وقت للصلاتين، وقت الصلاتين هذا الوقت الثاني وقت للصلاتين في حال الرخصة. نعم، مثل الفجر مثلا، ها؟ أو الصبح. على كل حال من باب يعني التوسعة في الأمر وأبعد الاحتمالات عندهم، فمنهم من يقول أنه يكفر بمجرد خروج الوقت إذا تعمد، ووقت الثانية إذا كانت مجموعة إليها، ومنهم من يقول وعلى هذا لا يؤمر بقضائها، وعلى هذا لا يؤمر بقضائها، إذا ترك حتى يخرج وقتها فإنه لا يقضيها. ونقل عليه ابن حزم الإجماع، ونقل على خلافه الإجماع من جمع من أهل العلم أنه يلزمه القضاء، إذا تاب يلزمه القضاء. قال وكذلك من ترك الصلاة دعي إليها 3 أيام فإن صلى وإلا قتل جاحدا تركها أو غير جاحد، يعني حال كونه جاحدا تركها، حال كونه جاحدا تركها، يعني ترك الصلاة حال كونه جاحدا لوجوبها أو غير جاحد. ومسألة الجحد يشترك فيها بقية الأركان، بقية الأركان وما علم من الدين بالضرورة، هذا الجحد. أما مع عدم الجحد فالحكم خاص بالصلاة، وإن كان القول الثاني عند المالكية ورواية في مذهب الحنابلة أن الأركان حكمها واحد، الأركان كلها حكمها واحد، الزكاة والصيام والصلاة والحج مثل الصلاة، مثل الصلاة. لكن القول المعتبر عند عامة أهل العلم أن الصلاة تختلف، فهي أشد من الأركان الثلاثة. وذبيحة المرتد حرام وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب. ذبيحة المرتد، ذبيحة المرتد لأن المشرك الكافر غير الكتابي لا تؤكل ذبيحته، ميتة. قال: وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب، وأهل الكتاب تؤكل ذبائحهم. لماذا؟ ها؟ صار يهودي والنصراني لا يقبل منه، لا يقبل منه ولا يقر عليه، هو ليس بكتابي وليس بمسلم، إذن ذبيحته حرام بلا شك. والصبي إن كان له 10 سنين وعقل الإسلام فأسلم فهو مسلم. قد يعقل الإسلام قبل 10، لكن 10 جاءت في ضربه على الصلاة. قد جاء في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. الذنب. والصبي إذا كان له 10 سنين وعقل الإسلام فأسلم فهو مسلم. لا شك أن الصبي يميز ويعقل ويفهم إذا فهم قبل ذلك، ولكن التحديد بال10 لأنه أمر بضربه على الصلاة. وقد يبلغ، لأنه قد يطأ، قد يحصل منه الوطأ. وعلى كل حال، سواء اعترف بالإسلام قبل ذلك أو بعده، فإن الأحكام موقوفة حتى يبلغ. نعم، أسلم عمره يمكن 5 أو 6، صغير جدا. فأسلم فهو مسلم، فإن عاد ولم أدري ما قلت لم يلتفت إلى مقالته. اشترط في ذلك أن يعقل الإسلام. بعض العمال الوافدين قد يدعى إلى الإسلام فيسلم، لكن ما يدري شو الإسلام، ما يدري، ثم يرجع. هل ينفعه قول المؤلف وعقل الإسلام؟ نقول هذا العامل إذا لم يعقل الإسلام ما يعامل معاملة المرتد، ولا يقبل إسلامه حتى يعقل. ايش رأيك؟ هو كبير مكلف. بعضهم العمال كله اللي تبي يقسم خلاص، ما عنده مشكلة. هذا أشبه بالصبي. شو؟ هذا أشبه بالصبي. حصل الدعاء في الخارج من هذا كثير. عندنا بدأ وش الخارج؟ بالداخل. واحد صلى معنا ويتلفت ولا يدري وش يزين. قال له اللي في جنبه مسلم، قال بابا مسلم، يعني الكفيل بعد ما بيعلموه، ثاني قال تبع له، لكن يعني الكفيل. وبعض السائقين ينتظر الأطفال عند باب المدرسة وبدل ما يجلس بالشمس يدخل ويصلي عشان البراد. العلماء يقولون إذا صلى فمسلم حكمه. هل يحكم بهذا وهو ما يدري عن الإسلام شيء؟ لأنه قال في الصغير إذا عقل الإسلام. وعقل الإسلام، ها؟ وين؟ ما يدري شو الإسلام. هذا الحاصل، هذا اللي العمل عليه، لكن قول المؤلف وعقل الإسلام. شو؟ لا، هو عرض عليه قبل، ما تردد، ما تردد. لا بد من أن يبين له كل ما يتعلق بإسلامه. لا، هذا ينتظر تكليفه، الصبي ينتظر تكليفه، لكن هذا مكلف وقاضي جاهز. في قصة سلام عمر بن العاص أبو أشتر في ترد فيه أمر، يعني بس ما قبل الشهيدة إلا إله إلا الله ثم رجع. ها؟ يعني مثل ما يعذر بالجهل في تكفيره، نعم، يعني يعذر فيما يعذر به في تكفيره إلى حد، لا هذا الحد. ها؟ هو لابد أن يبين له حقيقة الإسلام والآثار المترتبة على دخوله وعلى خروجه قبل أن ينطق بالشهادة. لكن بعضهم يفرح يقول يسلم على يدي خير من حمر النعم، وما هم بسائل عن المسكين ده. نعم، وين هو؟ أنت علمه الإسلام وحببه إليه، وإذا أسلم عن قناعة ومعرفة يكون جاهل ما يدري شو يقول. كثير من العمال يميل عليه لتبه بسبب اختلاف اللغة، ترى كثير بسبب اختلاف اللغة يقع في أمور أثاره عليه قوية وما يدري. لا، هو إذا كان يفهم ولم يكن من أهل الكتاب الذي يقر بالجزية فإنه يلزم بالدخول الإسلام، يكره على الإسلام. جاملة يجي يصلي، والصلاة وش يقول؟ في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله. يدخل ويقرأ الإسلام ويشهد بالله وعرف معناه ورجع ويفهم. يفهم خلاص، يلزم. إذا كان يفهم ويعقل الإسلام خلاص، هو مثل الخام اللي ما يفهم لا لغة ولا دين ولا شيء، يجابون أول يوم وثاني يوم على ظالم الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وهو ما فهم شيء نبت. لا، وإذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الدخول في الإسلام مرتب على القول. عوام المسلمين يعرفون ما دلت عليه، والله ما أظن عوام المسلمين الموجودين الآن ما يعرفوا، لكن إن شاء الله لهم خير عند الله. بيجي صور، من الذي يسب الله ويسب رسوله أو يلقي المصحف في مكان قذر أو يتعرض لأحكام الدين، لا يرد. وأكثر المذاهب توسعا في إطلاق الردة الحنفية. حال كثير من المسلمين في كثير من الأقطار يشهدون أن لا إله إلا الله وينقضونه. لا يحكم بإسلامه ثم لا يحكم بخروجه لجهله. الصبي إذا كان له 10 سنين وعقل الإسلام فأسلم فهو مسلم، فإن عاد ولم أدر وقال لم أدري ما قلت لم يلتفت إلى مقالته. يعني العامل الذي دعي إلى الإسلام وعقدت معه الجلسات وفهم عن الإسلام قال والله ما أدري وش أنا قلت، لا ما يقبل منه. لم يلتفت إلى مقالته وأجبر على الإسلام ولا يقتل حتى يبلغ 10 سنين، دخل في الإسلام ثم ارتد ورجع، لم يقبل منه إلا الإسلام ولا يقر على ردته ولا تصح منه. لكن وش العمل؟ هو يدعى إلى الإسلام ويبين له عاقبة ومغبة ردته، ولكن التنفيذ لا يكون إلا بعد بلوغه ولا يقتل حتى يبلغ بعدين، لأنه صح إسلامه صح ردته. لا قبل البلوغ لا. هذه لا حتى يبلغ ثم يتجاوز أو يجاوز 3 أيام كالبالغ، ولا يقتل حتى يبلغ ويجاوز بعد بلوغه 3 أيام، في هذه 3 أيام يدعى إلى الإسلام كالكبير فيما تقدم. فإن ثبت على كفره قتل مرتدا كافرا قتل. وإذا ارتد الزوجان فلحق بدار الحرب، إذا ارتد الزوجان معا فلحق بدار الحرب لم يجري عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رقون. إذا ارتد الزوجان فلحق بدار الحرب فغزا المسلمون هذه الدار وقدروا عليهم وسبوا من سبوا من الكفار أهل الدار، هذه الأحكامهم معروفة. لكن هؤلاء الذين ارتدوا من المسلمين زوجان لم يجري عليهم رق. لماذا؟ لأنهم لا يقرون على ردتهم، لا يقرون على ردتهم، إما الإسلام وإما السيف. لم يجري عليهما وعلى على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة، يعني موجودين قبل الردة في حال الإسلام حكمهم كأبويهم الإسلام، يعني يتبعون أباءهم. ومن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ استتيب 3، فإن لم يتب قتل، لأن الحكم واحد. كأنهم ارتدوا دون أبويهم من الصغار ينتظرون حتى البلوغ. ولذلك قالوا من أولادهم ومن امتنع منهما، يعني عن الرجوع إلى الإسلام، أو من أولادهم الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ استتيب 3، فإن لم يتب قتل، كما لو كان منفردا عن أبوي فيما تقدم. ومن أسلم من الأبوين كان أولاده لصاغر على كلامه أنهم ولدوا بعد الردة يسترقون. وش معنى قوله ومن أولاد أو من أولادهم الذين وصفت من الإسلام إيش؟ ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رق، ما يدل على أن من ولد بعد الردة أنه يسترق كالكافر الأصلي. ومن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ استتيب ثلاثا فإن لم يتب قتل، يعني ما مثل ما تقدم. ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له، لأن الأولاد تبعيتهم لخير أبويهم في الدين، خير أبويهم في الدين. وكذلك من مات من الأبوين على كفره، وكذلك من مات من الأبوين على كفره قسم له الميراث. لماذا؟ وكان مسلما بموت من مات منهما. يعني من حكمنا للصغير أنه يحكم له بتبعية خير أبويه في الدين. نعم. طيب لا أنت رجع ذهبت إلى مسألة أطفال المشركين، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني في الآخرة حكمه في الآخرة. قال ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له، وكذلك من مات من الأبوين على كفره قسم له الميراث. مات من الأبوين يقسم لهذا الولد من ميراثه من أبيه. لماذا؟ وقد حكمنا بإسلامه، أو مات على الكفر أحد، ما أسلم منهم أحد، إذا ما أسلم منهم أحد فهم تبعا لهم في الدنيا، تبع لهما في الدنيا. ها؟ وكذلك من مات من الأبوين على كفره، يعني ما أسلم كافر أصلي. يعني من أسلم قبل قسمة الميراث، لا هذا هم يقولون يرث من أبيه ترغيبا له في الإسلام، يعني نظير للمسألة. والمغني من المغني معك المغني المغني موجود مع أحد؟ ها معك أو نخلي الدرس القادم لأن جت الإقامة الحين. ها إيه بس إن الإقامة حانت من المسلم باقي أربعة اليوم ولا خمسة؟